بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجى ما لا إله إلا الله ورأ بربك خلق إقرأ ربك الأكرم الله أكبر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عدد اقرأ ربك الأكرم Come on.